بيت بالمدينة أبقى مدى عمري بالروضة الحصينة ينشرح صدري طيبة نسمها هواها ريحان على العاشقين لما شافوا ضياها بعد غياب السنين ما يغيبش اسمه عن بالي ده حبيبي المصطفى الغالي قلبي ينادي يا رب يا رب صاح يا هادي يا رب ربي ربي ربي يا رب دمع العيون